السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، على النهاردة نتعايش مع هدية أو هدايا من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقدمها لأصحابه صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني بقول يا بختهم، خير جيل وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. كفاية أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلموا من أخلاقه ومن هديه ومن سمته ومن دله ومن معاملاته ومن سلوكياته، اتعلموا منه الرحمة والصدق والأخلاق والأمانة، تعلموا منه كل الخير. ولكن مع ذلك برضو الحمد لله رب العالمين نقلوا إلينا هذا الخير، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى فوصلنا الخير كله وتعلمنا كل حاجة وشفنا كل حاجة من أخلاق النبي وسلوكياته ومعاملاته وأخلاقياته وسيرته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا كالعادة نفتح علبة الهدايا علشان نشوف صاحب هدية النهاردة. الحقيقة صاحب هدية النهاردة حصل له يعني كرامات عجيبة الشكل، كرامات فعلا عجيبة في غاية الروعة. كان عايز أقول يا جماعة، طب بعض الناس كانت بتسأل هو إيه الفرق بين الإرهاصة وبين المعجزة وبين الكرامة؟ نقولها في عجالة سريعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإرهاصة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي أو رسول من الأنبياء ولكن قبل البعثة. زي إيه؟ زي إرهاصة مثلا أصحاب الفيل. قصة أصحاب الفيل كلنا عارفين، النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في يوم في عام الفيل، واتولد في يوم الفيل، يوم ما كان أبرهة راح عشان يهدم الكعبة، فربنا دافع عن الكعبة وأرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، حماية لتلك الكعبة التي ستكون قبلة بعد ذلك لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بعد 40 سنة لما يبلغ النبي عليه السلام هذه الدعوة، ويظل بعدها فترة متجها إلى بيت المقدس، ثم يأتي الأمر بالتحويل بالقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فهتكون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكثر من 40 سنة، فربنا بيحمها له من دلوقتي. فدي اسمها إرهاصة، واخد بالك؟ وزي إرهاصة لما النبي صلى الله عليه وسلم ولد صلى الله عليه وسلم فنزل، فحينما نزل رأت أمه كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح، رأت نورا يخرج منها أضاء له قصور الشام، بسموها إرهاصة. أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي أو رسول من الأنبياء ولكن قبل البعثة. طيب والمعجزة؟ المعجزة نفس الحكاية، أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من الأنبياء ولكن بعد البعثة. زي إيه؟ زي نبع السم لما حصل له انشقاق القمر إلى نصفين، زي نبع الماء من بين أصابعه، زي أشياء كثيرة جدا. طبعا تكلمنا قبل ذلك عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا إن شاء الله قريبا نبقى نعمل لكم إن شاء الله سلسلة كاملة بقى عن كل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طب والكرامة بقى؟ الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. يبقى الكرامة المعجزة هي الإرهاصة هي الكرامة، لكن الإرهاصة بتحدث للنبي قبل البعثة، والمعجزة بتحدث للنبي بعد البعثة، والكرامة لا تحدث للنبي وإنما تحدث لصحابي أو تابعي أو أي حد من أولياء الله سبحانه وتعالى غير الأنبياء. الله، فهذا الصحابي الجليل صاحب الهدايا النهاردة حصلت له كرامات عجيبة. تعالوا نشوف أول هدية. أول هدية كانت كرامة عبد الله ابن عمرو ابن حرام صاحب هدايا الليلة. مين هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام؟ كلنا عارفين طبعا الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله، ده بقى يبقى والده، يبقى جابر ابن عبد الله والده هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام. ده برضو كان حاجة عجيبة قوي، كان برضو بسمة أمل بنبعتها لكل إنسان لسه ما أسلمش وسنه عدى 60، أو لسه ما التزمش وسنه عدى 60. عبد الله بن عمرو بن حرام برضو أسلم زي عمرو بن الجموح، وكان هو متأخي مع عمرو بن الجموح، كانوا الاثنين متأخيين بيحبوا بعض في الله. عبد الله بن عمرو بن حرام أسلم بعد سن 60، وعمرو بن الجموح أسلم برضه بعد سن 60 عشان ما حدش يا جماعة ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي سبحانه وتعالى وجل جلاله. فعم عبد الله بن عمرو بن حرام ربنا أكرمه وأسلم بعد سن 60، ومع ذلك نفسه بقى يجاهد. يا جماعة ده الواحد النهاردة لو في سن 40 بيبقى صحته تعبانة، 50 بيبقى خلاص مش قادر، 60 دي خلاص في زماننا ده يكون بيسلم، يعني راجل تعبان. تخيل ده في سن حاجة و60 سنة، حوالي 63 سنة، ونفسه يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أسلم وداخل عشان يجاهد في غزوة أحد، عرف إن بكرة غزوة أحد، راح جايب جابر ابنه. وجابر ابنه كان عنده كم سنة؟ كان لسه ما كملش 15 سنة. عرفت منين يا الشيخ محمود انه ما كملش 15 سنة؟ لان النبي لم يجزه في غزوة احد، وانما اجازه في السنة اللي بعدها في غزوة الخندق. وكان النبي كما نحن نعلم كان النبي لا يجيز احدا في الجهاد اقل من سن 15 سنة. يبقى السنة اللي بعدها بقى عنده 15 سنة فدخل في غزوة الخندق. السنة اللي قبلها التي لم يجزه فيها كان عنده لسه 14 سنة. فابو قال له ايه؟ اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام صاحب هدايا النهاردة، قال له: يا بني والله ما تركت على وجه الأرض أعز على قلبي بعد النبي منك. يعني بيقول له أنا ما سبتش حد في الدنيا أغلى عندي يا ابني، بس بعد النبي، النبي ما فيش حد أغلى منه. ما تركت أحدا على وجه الأرض أعز على قلبي بعد النبي منك يا جابر، وإني ما أراني إلا سأقتل غدا. أنا حاسس أن أنا هنال الشهادة غدا، خد بالك بقى شوف اللفظ، مع أول من يقتل. أنا حاسس أنا بكرة هكون من المقتولين في أوائل المقتولين. وقد تركت دينا كبيرا علي فأريد منك أن تقضي ديني، وقد تركت تسعة بنات من أخواتك فأوصيك بهم خيرا يا جابر. جابر عنده 14 سنة، ركزوا معايا، وأبوه سايب له بعديه 9 بنات صغيرين سن بقى سنة سنتين 3 سنين لحد إيه 9 سنين. كل دولت مطلوب من جابر وهو في سن 14 سنة، ولسه السنة اللي بعدها نفسه يتجوز، وهو جوز فعلا قبلها، يعني بعد سن 14 بحاجة بسيطة كده، يعني بعد ما أبوه مات على طول استشهد على طول اتجوز. اتجوز ليه؟ عشان يشوف واحدة تخدم البنات دولت. وذاك مرضيش يتجوز واحدة بكر، اتجوز واحدة ثيب عشان يكون عندها خبرة بتربية الأولاد، وخلاها علشان تكون زوجة ليه وفي نفس الوقت تكون أم للبنات التسعة دول، لأنه أمه كانت ميتة رضي الله عنه وأرضاه. شفت أدية التضحية. فقال له: أنا سيب لك 9 بنات، خد بالك منهم يا جابر، وأنا ما أراني إلا سأقتل مع أول من يقتل غدا في غزوة أحد. وبالفعل دخل عبد الله بن عمرو بن حرام وهو خارج واخد السيف بتاعه، وهو واخد السيف بتاعه قال: اللهم إني أسألك أن تأخذ من دم اليوم حتى ترضى. اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. دي كلمة مين يا جماعة؟ فاكرينها؟ نفس كلمة عمرو بن الجموح قالها عبد الله بن عمرو بن حرام اللي كانت قلوبهم متصافية ومتآخية وبيحبوا بعض جدا. ودخل عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد عشان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو في تلك الغزوة قتل مع أول من يقتل، بل يقال أنه أول من قتل. استشهد عبد الله بن عمرو بن حرام، واستشهد في الغزوة دي 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حزن عشانهم جدا، وبعد الغزوة مباشرة النبي بيشرف على قتلى، بيشوف مين اللي قتل ومين اللي استشهد وكده. وفجأة لقى عبد الله ابن عمرو بن حرام، فجاءت بنت عبد الله بن عمرو بن حرام أو أخته، يعني شك من الراوي والحديث رواه مسلم، قال جاءت بنته أو أخته فصاحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. الله أكبر. بيقول لها اللي زي ده ما تبكيش عليه، ده اللي زي ده وتفرحي له. بيقول لها تبكيه أو لا تبكيه، أنت فاكرة أن أنت لو بكيتي أو ما بكيتيش، ده الرجل حصل على كرامة عجيبة جدا، ربنا أرسل له ملائكة ظللته بأجنحتها لحد ما رفع إلى السماء الدنيا. قال: تبكيه أو لا تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. الله الله الله على الكرامة الجميلة، والله على الهدية العظيمة التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم. الهدية رقم 2، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كلم عبد الله بن عمرو بن حرام بلا حجاب. خبر أبيض، معقولة؟ ده ما فيش نبي حتى نبي من الأنبياء ما كلمش رب ما كلمش ربنا إلا من وراء حجاب، ما حصلش خالص بالمرة يا جماعة، حد شاف ربنا مباشرة. فربنا عليه السلام بيخبر أن والد جابر بن عبد الله اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام كلم الله عز وجل وكلمه الله عز وجل بلا حجاب، طبعا ده بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. النبي حب ان هو يكبر بخاطر جابر ابن عبد الله لما لقى طبعا حزين بعد استشهاد والده، سايب له 9 بنات هيربيهم، يعني معنى كده ان هو يعني هيتعب جامد جدا من غير والده، لكن النبي حب يكبر بخاطر جابر ابن عبد الله. يا ترى قال له ايه وبشره ازاي؟ تعالوا نعرف القصه كلها ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الهدايا العظيمة التي حصل عليها عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر ابن عبد الله. كانت الكرامة الأولى والهدية الأولى التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أهله، قال لأخته أو بنته، قال تبكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. تلاحظوا هنا أن الهدايا بتاعت الصحابي الجليل ده كانت بعد موته، يعني هو ما شافهاش إنما وصلت لأهله وعرفوا، وإحنا كلنا عرفنا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الهدية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر بن عبد الله أن الله عز وجل كلم والده بغير حجاب. الله. في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح، حب النبي يكبر بخاطر جابر بن عبد الله. انا عايز اقول له ابوك مات وساب لك 9 بنات وعليه دين كمان كبير جدا، والنبي كمان ساعده في سداد هذا الدين صلى الله عليه وسلم. فقال له يا جابر، شوف جابها له، شوف الاسلوب، شوف رقه النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شوف ما قالوش خد بالك والدك ربنا كلمه بغير حجاب وخلاص، لا، جابها له بصوره التشويق. يا جابر، اتدري ما صنع الله بابيك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا جابر، ما كلم الله أحدا بغير حجاب إلا أباك. شوف بقى بيقول له إيه، ربنا ما كلمش حد بغير حجاب إلا أبوك فقط، إلا أباك، فإن الله قد كلمه بغير حجاب. قال يا عبدي، وشوف بقى يا عبدي يعني أعظم نعمة، شوف قد إيه، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. قال له يا جابر، أتدري ما صنع الله بابيك؟ قلت الله ورسوله. قال ما كلم الله أحدا من وراء، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه بلا حجاب بغير حجاب. فقال يا عبدي، تمنى علي، أطلب اللي أنت عايزه، أي أمنية تطلبها دلوقتي هتتحقق. لو حضرتك مكان والد جابر، سايب جابر ابنك عنده 14 سنة وقدامه مسؤولية 9 بنات، بالله عليك تدعي تقول إيه؟ يا رب ستر لي البنات واكرم جابر ووسع عليه، مش ده الدعاء اللي ممكن يضطرب في الوقت ده؟ هو ما فكرش في دنيا ولا عايز دنيا. قال له اتمنى ان ارد الى الدنيا مره ثانيه فاقتل فيك ثانيه. بيقول له يا رب كل اللي بتمناه، رجعني يا رب للدنيا مره ثانيه وسيبني اخش اجاهد ثاني وانال الشهاده من اجلك يا رب وابتغاء مرضاتك. فقال جل وعلا، انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. ما ينفعش يا عبد الله، ما دمت استشهدت وجيت لي هنا، ما ينفعش ارجعك تاني للدنيا، خلاص جيت هنا ما تروحش تاني. قال انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال يا رب، فاخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله، يعني عشان ايه؟ عشان ما حدش فيهم يعني عشان يعرفوا الفضل الكبير اللي انا فيه ده، عشان ما حدش يتكاسل عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله الله. يبقى والد جابر بن عبد الله كلمه الله سبحانه وتعالى بغير حجاب، طبعا ده بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش، تمام. طيب الحاجة الثالثة بقى، الهدية الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شهيد عليه وعلى كل إخوانه الذين قتلوا واستشهدوا في غزوة أحد. في الحديث الذي رواه ابن سعد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج لدفن الشهداء أحد قال زملوهم غطوهم بجراحهم فأنا شهيد عليهم. وفي رواية أحمد بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء، أي الشهداء الذين قتلوا في غزوة أحد، أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة اللون لون الدم، خد بالك، والريح ريح المسك. الله، وانظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فجعلوه أمام أصحابه في القبر. الله أكبر. ثم قال كما عند أحمد أيضا بإسناد حسن: انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد. الله، قال الاثنين كانوا أخوات وحبايب وكانوا متصافيين في الدنيا وأحباب أو في الدنيا، فخلوا الاثنين مع بعض في قبر واحد، علشان انتوا عارفين ان الموتى المسلم يعني الموتى اللي هم الصالحين بيتزاوروا في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الصالح المؤمن اللي بينعم في القبر بيحصل ما بينهم تزاور، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الروح. أما المعذب، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم من العذاب يا رب العالمين، فهو مشغول بعذابي. أما أهل الإيمان والتوحيد يتزاورون في القبور بفضل الله كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب، أمام هذه الهدايا العظيمة وأمام هذه الكرامات التي لا تخطر على قلب بشر، ماذا قدم عبد الله بن عمرو بن حرام عشان يفوز يا جماعة بالهدايا والمناقب العظيمة دي كلها؟ اسمع معايا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، لما أسلم عبد الله بن عمرو بن حرام وانفتح قلبه بنور الإيمان والتوحيد، كان من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. كانوا كم نقيب يا جماعة؟ كانوا 12. كم من ضمنهم؟ عبد الله ابن عمرو ابن حرام. كل واحد نقيب كده عن القبيلة بتاعته. أنا اللي بأمثل القبيلة دي، وأنا اللي أضمن لك يا رسول الله، أنا اللي أضمن لك يا رسول الله أن أي أوامر تؤمر بها هم ينفذوها من خلالي. أن أنا أقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيأمركم بكذا، وأن أنا أتكفل لك وأتعهد لك أن هم ينفذوا كل ما اتفقنا عليه يا رسول. فكان من النقباء عبد الله ابن عمرو ابن حرام، بيتحمل مسؤولية كبيرة جدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية التي قدمها أنه كان من أهل بدر. الله، كان من أهل بدر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا سلام. يبقى الفرق اللي ما بين عبد الله بن عمرو بن حرام وما بين عمرو بن الجموح، أن عمرو بن الجموح لما أسلم، خد بالك، أول غزوة لحقها كانت غزوة أحد. أما عبد الله بن عمرو بن حرام أول غزوة لحقها، مع أن الاثنين أسلموا في سن فوق 60، أول غزوة لحقها كانت غزوة بدر، ولحق غزوة أحد، والاثنين استشهدوا في غزوة أحد بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة أن هو كان من النقباء، الحاجة الثانية كان من أهل بدر، الحاجة الثالثة أن هو قاتل في غزوة أحد وأخلص النية لله وحس من جواه. حضراتكم فاكرين لما هو قال لجابر: إني ما أراني إلا سأكون مع أول من يقتل في يوم أحد. الله أكبر. كأنه محاسس، هو لا يعلم الغيب، ما فيش حد فينا يعلم الغيب على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الغيبيات التي أخبره بها المولى عز وجل سبحانه وتعالى. أطلعه، قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ده استثناء فقط يا جماعة، ده استثناء، أن بعض الرسل ربنا بيطلعهم على بعض الغيبيات، إنما الغيب على إطلاقه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هو زي تقول كان حاسس، قلبه حاسس أنه هيموت شهيد في يوم أحد، وكان له ما أراد، ورفعته الملائكة وأظلته بأجنحتها إلى السماء الدنيا، والله عز وجل كلمه بلا حجاب، والنبي شهد له صلى الله عليه وسلم وقال أنه سيبعث يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الله، في أكتر من كده؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يبقى كلمه الله عز وجل بغير حجاب وقال له: اتمنى يا عبدي، بالله عليكم، حد فيكم فكر أنه لو كان مكان عبد الله بن عمرو بن حرام أسلمت وسن عدى 60، الحمد لله كفاية بقى نقضي الفرض ونعبد ربنا ونقرأ القرآن، وإذا كان في صيام نصوم، إذا كان في حج نحج، إنما أكتر من كده ما أقدرش، أن سن فوق 60. إنما دوت كان كل همه إن ربنا يكرمه ويفوز بالشهادة في سبيل الله، لأنه عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه 7 خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. الله، 70 واحد من أهل بيته، أمه وأبوه وأخته وأخوه وزوجته وأولاده وابن عمه وابن خالته وعمته وخالته 70 واحد، حتى لو عيلته خلصت ولسه ليه في بقية 70 أصحابه وجيرانه، تخيل يكونوا عندهم معاصي كبيرة قوي لكن مهماش كفار، ما حدش يخش الجنة إلا المسلم فقط، فيبقى عندهم مثلا معاصي، عندهم كبائر، واخد بالك، فيشفع لهم فيخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، في إيه أكتر من كده يا جماعة؟ يا ترى إحنا ناويين نقدم إيه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى ولخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخدمة أوطاننا وبلادنا الجميلة الإسلامية اللي نفسنا كلنا نقدم ونبذل أرواحنا فداء لبلادنا وفداء لديننا هذا الدين العظيم. اقعد فكر كده، ممكن أقدم إيه؟ كل واحد فينا ربنا اداله مفتاح، كل واحد فينا ربنا اداله موهبة يستطيع من خلالها أنه يخدم هذا الدين العظيم. وافتكروا دايما أن إحنا جينا الدنيا الحاجتين دايما أكررها وأذكر بها، عشان نعبد ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعشان نعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة إيه؟ أخرجت للناس. عشان كده محتاجين إن إحنا نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. نشهد للإسلام يا شباب ويا بنات بأخلاقنا، بمعاملتنا، بتصرفاتنا، بسلوكياتنا، بذوقياتنا الجميلة، بإن إحنا نكون صورة طيبة للمسلم الخلوق الأمين الصادق، لإن إحنا عايزين نكون صورة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.